الله يكرمك. نعم I'm صلى على النبي. Thank you.

إليه المرجع والمصير. الله أكبر. Thank you. فيومئذ وقعت الواقعة. الله. إني ظننت أني Go!